إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قضى الله جل وعلا لما خلق أبانا آدم عليه السلام أن يتناسل البشر منه ومن زوجه حواء، وقضى الله تعالى أن تكون الذرية التي ينعم بها على من يشاء أن تكون نعمة من ضمن النعم. فمن الناس من ينعم الله تعالى عليه بالمال، أو ينعم عليه بالصحة، أو بالذرية، أو بالمنصب وغيره. وربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. لذا مدح الله تعالى المؤمنين الذين يحسنون إلى ذرياتهم. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله تعالى أن يهبهم هذه النعمة. فقد قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولما ذكر الله تعالى حال عباده المؤمنين قال جل في علاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر الله تعالى أحوالهم، فكان مما قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا شك أن الذرية هي نعمة ينعم الله تعالى بها على من يشاء من عباده. وقضى ربنا جل وعلا وقدر أن ينوع الذرية بين الذكور والإناث، فقال جل وعلا: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهو سبحانه وتعالى الذي يختار لعباده ما يشاء. ولقد بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجاهليون يفرحون بمولد الذكور ويكرهون مولد الإناث، كما بين الله جل وعلا ذلك، فقال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يسود وجهه وكأنها فضيحة نزلت عليه، ويكظم غيظه وغضبه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني يشاور نفسه بين اختيارين: إما أن يمسك الأنثى ويربيها وهو هين المقام عند الناس يشعر بالذل الدائم، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا يفعلون مثل ذلك. وكان أكثرهم إذا ولدت زوجته أنثى عمد بها إلى الصحراء، ثم حفر لها وقذفها، ثم أهال عليها التراب، وربما أمر القابلة أن تفعل مثل ذلك. فبين الله جل وعلا حالهم، ووعد الله تعالى بسؤالهم، فقال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل هي اختارت أن تكون أنثى؟ وماذا فعلت لأجل أن تدس في التراب فتقتل بهذا الأسلوب البشع الشنيع؟ ماذا فعلت لك؟ ولذلك بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله تعالى بالعدل، وعرف الناس بقيمة ولادة الأنثى. ومع الأسف لا يزال إلى اليوم لا يزال أقوام يفعلون من الإجهاض ما يدل على بقايا الجاهلية فيهم. حكت بعض التقارير التي تتعلق بمنظمات الصحة العالمية أنه خلال 10 سنوات في الهند تم إجهاض أكثر من 6 ملايين جنين أنثى. فإذا حملت الأم ثم مضى عليها أشهر ثم تبين عبر الأشعة أو التحليل بأنه أنثى عمدت إلى إجهاضه، حتى أصبحت بعض العيادات تضع اللوحات الصريحة في أنها تمارس الإجهاض لمن شاءت. فخلال 10 سنوات مورس عليهن أكثر من 6 ملايين حالة إجهاض لمن كانت تحمل بأنثى غالبا، بل حتى حالات الإجهاض في العالم اليوم سواء بسبب الحمل بالأنثى أو بسبب غير ذلك وصلت كل سنة كما في عام 2011 في سنة واحدة إلى أكثر من 42 مليون حالة بمعدل 115,000 حالة يوميا، هذا في العالم كله على أسباب متنوعة لهذا الإجهاض، إما بسبب الصحة أو بسبب عجز الأم عن الحمل أو بأسباب غير ذلك، لكنهم يجرؤون على مثل هذا. وفي الصين أيضا تجد أنواعا بل ملايين من الإجهاض يقع إذا كانت الأم تحمل بأنثى، حتى اضطربت الموازين التي قد جعل الله تعالى الخلق عليها وجعل الناس يعبثون بها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمدح ولادة الإناث، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشر بأنثى فقال إنما كان الأنبياء هم آباء البنات، وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جمع ممن كان قبله من الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام مثنيا على من يربي الأنثى ويعتني بها، قال من عال جاريتين، يعني من اهتم وربى جاريتين بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. فبين صلى الله عليه وآله وسلم فضل ذلك. وفي رواية قيل يا رسول الله وواحدة، قال وواحدة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يؤكدون على مثل ذلك ويعتبرون ولادة البنات والقيام عليهن عملا صالحا يدخل صاحبه الجنة. عند مسلم أن امرأة جاءت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فطرقت الباب ومعها ابنتان صغيرتان ضعيفتان، قالت لها يا أم المؤمنين والله قد مضى لي يومان ما أكلت أنا ولا ابنتاي شيئا. فبحثت عائشة في البيت فلم تجد إلا 3 تمرات، خرجت بال3 تمرات وأعطتها للمرأة، فأخذت المرأة تمرة ناولتها للأولى وتمرة ناولتها للثانية وتمرة رفعتها إلى فمها لتأكلها، وعائشة تنظر إليهم وتعلم أن هذه التمرات لن تسد جوعا لكنها تبلل رمقا وتفتح الشهية لطعام. فلما أكلت الفتاتان الصغيرتان تمرتيهما رفعت أيديهم إلى تمرة الأم تريدانها، فنظرت الأم إلى ابنتيها، وعائشة رضي الله عنها ترقب، نظرت الأم إلى ابنتيها ووازنت ما بين حرارة الجوع وما بين عاطفة الأمومة، فغلبت الأمومة على الجوع، فقسمت التمرة بين الطفلتين وناولت هذه نصفا والأخرى نصفا وبقيت جائعة. فلما رجع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها بما رأت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أدخلها بها الجنة، أو قال أنجاها بها من النار بتلك التمرة التي شقتها بين ابنتيها. وكان عليه الصلاة والسلام يحترم بناته ويفرح بهن، ولذلك الصحابة الكرام كان يعظ بعضهم بعضا إذا رأى في قلبه شيئا على تربية البنات. دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على معاوية رضي الله تعالى عنه، وإذا معاوية قد وضع في حجره ابنته عائشة الصغيرة يلاعبها ويقبلها، فقال له عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين أبعدها عنك، فوالله إنهن ليلدن الأعداء ويقربن البعداء، إنهن ليلدن الأعداء ويقربن البعداء. فقال له معاوية بئس ما قلت، والله إنهن لأحن على، والله ما مرض المرضى، قال والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا حن على الكبير ولا عطف على الصغير مثلهن. ما ينفع الأب إذا كبر واحتاج، احتاج إلى عاطفة، احتاج إلى عناية، إلا أن تجد ابنة له ملازمة له، وربما تركت زوجها وولدها أو ربما رغبت عن الزواج عناية بأبيها. قال والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا حن على الكبير ولا عطف على الصغير مثلهن، ثم ضمها إلى صدره. فقال له عمر والله لقد أذهبت ما في نفسي على بنياتي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد العناية بابنته فاطمة، يحترمها يتلطف معها، يعطف عليها، يتفقد أحوالها. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن مشيتها مثل مشية النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها واعتنقها وقال: مرحبا بابنتي، ثم جاء بها فأجلسها في مكانه. هذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بابنته حتى بعدما تكبر، بل حتى بعدما تتزوج كان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بها. وكم من رجال اليوم من آباء إذا تزوجت ابنته شعر بأنه حمل كان على ظهره فألقاه عنه، فتجد أنه ربما كان زوجها رقيق الحال، أو ربما كان ضعيف الدين، أو ربما كان تعامله سيئا، ومع ذلك تجد أن الأب لا يكلف نفسه أن يتفقدها أو يحل مشاكلها أو ربما أن يحسن إليها. قال علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما، قال لها: ألا تتعبين من العمل في البيت، من الطحن بالرحى وإحضار الماء والعناية بالفرس؟ قالت: بلى. قالت: ألكن لا تستطيع أن تحضر لي خادما؟ قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. فمضت فاطمة إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجده، فأخبرت عائشة بما تريد. وكان بين فاطمة وعائشة من الود والتراحم والتحابب والأخوة الشيء الكبير. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كالا متعبا آخر الليل، بادرته عائشة بخبر فاطمة رضي الله عنها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا موضوع سهل غير مهم، أنا يمكن أن ألتقي بعلي في الصباح بصلاة الفجر وأنظر ماذا يريد. لا، خرج عليه الصلاة والسلام من لحظته في الليل إلى بيت ابنته ليشعر زوجها أن ابنتي مهمة عندي، وليشعرها أنك مهمة عندي، وليشعر الناس جميعا أن العناية بها حتى بعد زواجها من أعظم القربات، وهي أخلاق الأنبياء. فأقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب عليهما حتى دخل إليهما إلى آخر القصة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان مهتما بمثل ذلك، بل مضى صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله. مضى يوما في الظهر فطرق الباب على ابنته ودخل إليها فلم يجد عليا، فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي حتى دخل إلى المسجد، وإذا علي رضي الله عنه قد اضطجع في المسجد يقيل، وإذا التراب قد التصق بكتفيه. فقال صلى الله عليه وسلم له ملاطفا ممازحا: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، وأصلح بينهما. وهذه الأخلاق أيها المسلمون هي التي ينبغي أن يعتني بها الآباء، كلما زادت عنايتك بابنتك وزاد احترامك وتلطفك معها سواء إن صغيرة أو كبيرة كبرت في عين زوجها وفي عين أبنائها وفي عين من صاهروكم. لكن إذا كان الإنسان ربما أحسن إلى أولاده وأهمل ابنته هذا من أكبر الخطايا. وكم نرى اليوم مع الأسف أيها الناس من أقوام يحرص على أن يزوج ولده، ويحرص على سكن ولده السكن الفاره، ويحرص على نوع سيارته، وربما تفقد الولد: كم راتبك؟ هل يكفيك أم أزيدك؟ وربما جاءت الفتاة المتزوجة ابنته ونظرت في بيت أخيها، وإذا أثاث ومعيشة حسنة، وإذا ربما مال عند زوجات إخوانها، وتعلم أن هذا كله من مال أبيها، وأن الأب إذا جاء العيد أعطاهم، وإذا احتاجوا أعطاهم، وربما يزيدهم أحيانا ويتفقدهم، وهي ربما كانت في عيشة ضيقة مع زوجها فتخجل أن تطلب منه، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ربما كان سبب دخولك إلى الجنة ليس العشرة أولاد، بل تلك الفتاة التي أهملتها. من عالى جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار. قالوا: وواحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وواحدة. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم واجعلنا للمتقين إماما، وبارك لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ينبغي على المرء إذا حملت زوجته ولدت أنثى أن يظهر لها الفرح والسرور، كما يظهر الفرح والسرور بمولد الولد كذلك يظهر الفرح والسرور بمولد الأنثى. حتى لو لم يكن في قلبك فرح وسرور، أظهر ذلك وجامل. وإذا جئت إلى زوجتك وهي نفساء، وهي قد ولدت ولدا، وجرت عادتك أن تأخذه وتشمه وتقبله، وربما صورت معه وجعلت زملائك يرون صوره، كذلك أظهر من مثل هذه المشاعر والفرح والابتهاج مع الأنثى كما تفعل ذلك بالذكر. فإن لك ربا ينظر إليك، وهو جل وعلا الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو ربما كان المرء له زوجتان، إحداهما رزقت بذكور والأنثى رزقت والأخرى رزقت بإناث، فتجد أن عنايته وقعوده وحدبه وأنسه وسفره الكثير يكون بالأولى التي تلد الذكور ولا يلتفت إلى الإناث، وهذا أيضا لا يجوز. ذكر أن رجلا من الأعراب ولدت زوجته أنثى وولدت الأخرى ذكرا، فكان عند الأخرى وغاب عن الأولى فلا يأتيها، فأرسلت إليه تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحن لزارعين كالأرض ننبت ما زرعوه فينا. تقول: إن اختيار الذكر أو الأنثى ليس إلي، إنما هو الزوج، فلماذا يظل في البيت الآخر ويتركني؟ فلما سمع ما قالت من شعر عاد إليها. فالمرء أيها المسلمون ينبغي أن يراعي مثل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله جل وعلا بصلاح أولاده وبناته، لعل الله تعالى أن يجعلهم له قرة عين. نسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم جميعا من الفساد، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار وكيد الفجار، واحفظهم يا ربي مما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم من أرادهم بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار ومن حسد الحاسدين وكيد الكائدين، واجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.